بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة، فإن يوسف عليه السلام كان رسولا وكان على ملة إبراهيم، وداود وسليمان كانا رسولين وكانا على شريعة التوراة. قال تعالى عن مؤمن آل فرعون: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في حاشية ما أدري عندكم في مناقشة الفرق بين نوع عند المحاشي. طيب يقول ها 718 الشيخ الإسلام الدمي يوضح هذا ذلك أن قياس الشمول لا 718 طيب هو عندي تحت حاشية يقول: تعددت الأقوال في الفرق بين النبي والرسول، وكلها لا تخلو من مناقشة ولا تسلم من اعتراضات ترد عليها. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فروقا كثيرة بين النبي والرسول، وهذه الفروق مبنية على الكتاب والسنة، فخرج تفريقه بين النبي والرسول من أرجح التفريقات ومن أسلمها من الانتقادات. ويمكن تلخيص هذه الفروق فيما يلي: الأول، النبي هو من نبئ بما أنبأ الله به، ولا يسمى رسولا عند الإطلاق لأنه لم يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه، بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه حق كالعالم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن العلماء: العلماء ورثة الأنبياء، يعني لم يقول العلماء ورثة الرسل، إذ النبي يعمل بشريعة من قبله من الأنبياء فيأتيهم وحي من الله بما يفعلونه ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم لكونهم مؤمنين به، كما يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلغه العلماء عن الرسول. وكذلك أنبياء بني إسرائيل كانوا يأمرون بشريعة التوراة، وقد أوحى إلى أحدهم وحيا خاص في قضية معينة، لكن كانوا في شرعة التوراة كالعالم الذي يفهمه الله في قضية ما معنى يطابق القرآن، فالأنبياء ينبئهم الله فيخبرهم بأمره ونهيه وخبره، وهم ينبئون المؤمنين بما أنبأهم الله من الخبر والأمر والنهي. الثاني، الرسول، قال: وهو من أنبأه الله وأرسله إلى من خالف أمره ليبلغ رسالة من الله إليهم فهو الرسول. فالرسل من أرسلوا إلى كفار يدعونهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، ولا بد أن يكذب الرسل قوم. قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فإن الرسل ترسل إلى مخالفين فيكذبهم بعضهم، والرسول يسمى رسولا على الإطلاق لأنه يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه. وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة، فإن يوسف عليه السلام كان رسولا وكان على ملة إبراهيم عليه السلام، وداود وسليمان عليهم السلام كانا رسولين وكانا على شريعة التوراة إلى عد ما يعزوه. لكن كما قلت لكم أن الضابط في التفريق بين الرسول والنبي الاشتقاق، هذا شيء، والشيء الثاني ما ذكر أنه رسول فهو رسول. الاشتقاق أن النبي مشتق من الإنباء فقط، فكل من نبئ من وحي الله فهو نبي، فإذا أرسل يعني أمر بالبلاغ كان رسولا، لكنه إذا مجرد الإنباء ولم يؤمر بالبلاغ فهذا رسول. هذا أسلم ما قيل وأقل إيراد عليه، لأن القائلين بأن النبي من أتى بشريعة من قبله، يعني لم يأتي بشريعة جديدة، نقول هذا آدم نبي، ما هناك شريعة قبله حتى يأتي بها. وكذلك كثير من الأنبياء جاءوا بشرائع من قبلهم وهم رسل، فهذا يوسف رسول، وهذا سليمان على شريعة أبيه وهو رسول، وهذا لوط على ملة إبراهيم ابن عمه وهو رسول. فكل من ذكر في القرآن فهو رسول، لأن الله عز وجل قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، فكل من قصه الله عز وجل علينا فهو رسول. فهذا أصدق يعني أحسن ما قيل في التعريف. رجحانه، سبب رجحانه مثل ما قلت لكم الاشتقاق، والثاني ما نص الشرع، ما نص الله عز وجل على أنه رسول فهو رسول. نعم. سلام. قال والإرسال اسم عام يتناول إرسال الملائكة وإرسال الرياح وإرسال الشياطين وإرسال النار. قال تعالى يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. وقال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فهنا جعل الملائكة كلهم رسلا، والملك في اللغة هو حامل الألوكة وهي الرسالة. وقد قال في موضع آخر الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير، فهؤلاء الذين يرسلهم بالوحي. كما قال تعالى لأن الملك اشتقاقه من مألك، والمألك إنما سمي مألكا لأنه يحمل الألوكة، والألوكة هي الرسالة، فالملك حامل الرسالة. نعم. وقد قال في موضع آخر الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير، فهؤلاء الذين يرسلهم بالوحي. كما قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وقال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وقال تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. لكن الرسول المضاف إلى الله إذا قيل رسول الله، فهم من يأتي برسالة الله، فهم من يأتي، فهو من يأتي برسالة من الله. لكن الرسول المضاف إلى الله إذا قيل رسول الله فهم من يأتي برسالة من الله من الملائكة والبشر. نعم. صلى الله. قال كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. وقالت الملائكة قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. وأما عموم الملائكة والرياح والجن فإن إرسالها لتفعل فعلا، لتفعل فعلا لا لتبلغ رسالة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فرسل الله الذين يبلغون عن الله أمره ونهيه هم رسل الله عند الإطلاق. وأما من أرسله الله ليفعل فعلا بمشيئة الله وقدرته فهذا عام يتناول كل الخلق، كما أنهم كلهم يفعلون بمشيئته وإذنه المتضمن لمشيئته، لكن أهل الإيمان يفعلون بأمره ما يحبه ويرضاه ويعبدونه وحده ويطيعون رسله. والشياطين يفعلون بأهوائهم وهم عاصون لأمره متبعون لما يسخطه وإن كانوا يفعلون بمشيئته وقدرته. وهذا كلفظ البعث يتناول البعث الشرعي، كما قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته عندنا. وهذا كلفظ البعث يتناول البعث الخاص أظن هذا ما له داعي. إيش عندك أنت يتناول البعث الشرعي؟ يتناول البعث الشرعي كما قال تعالى الآية، ويتناول البعث العام الكوني الآية، يتناول البعث الخاص البعث الشرعي. لو أنه قال إيش وهو البعث الشرعي صحيح، على كل حال ما له داعي. نعم. قال وهذا كلفظ البعث يتناول البعث الشرعي، كما قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. لأن البعث على نوعين، بعث شرعي وبعث كوني. البعث الشرعي بعث ما يحبه الله عز وجل لعباده، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، هذا بعث شرعي. والبعث الكوني الله عز وجل حين يبعث من في القبور، هذا بعث كوني، يعني لابد يكون إيش فيما يحبه ولا وما لا يحبه. نعم. قال وهذا كلفظ البعث يتناول البعث الشرعي، كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويتناول البعث العام الكوني. نعم. البعث العام الكوني هذا يكون فيما يحبه وما لا يحبه، كما قال جل وعلا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. نعم. ويتناول البعث العام الكوني كقوله فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وقال تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. كلها في أشياء ما يحبها الله، العذاب ما يحبها الله، لكنه هذا من بعثه، فالله عز وجل بعثه بالخير وبعثه بالشر. فإذا بعثه بالخير فهذا بعثه الشرعي لأنه فيما يحبه، وإذا بعث بعثا يضر العباد في ظاهره فهذا بعث كوني اقتضته حكمته جل وعلا. نعم. قال تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فالعام بحكم مشيئته وقدرته. أيوة. والخاص هو أيضا بحكم مشيئته وقدرته، وهو مع ذلك بحكم أمره ورضاه ومحبته. أيوة. هذا الشرعي وهو الخاص، قال والخاص وهو أيضا بحكم مشيئته وقدرته وهو مع ذلك بحكم أمره ورضاه ومحبته دون إيش الكوني. نعم. وصاحب الخاص من أولياء الله يكرمه ويثبته. وأما من خالف أمره فإنه يستحق العقوبة ولو كان فاعلا بحكم المشيئة، فإن ذلك لا يغني عنه من الله شيئا، ولا يحتج بالمشيئة على المعاصي إلا من تكون حجته داحضة ويكون متناقضا متبعا لهواه ليس عنده علم بما هو عليه، كالمشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، كما قد بسط في غير هذا الموضع والله أعلم. قال فصل العلامة والدليل هما الآية والبرهان. قال الدليل الذي هو الآية والبرهان يجب طرده كما تقدم. احتجاج الإنسان بالقدر على فعل المعاصي احتجاج باطل، وداحض ولا يقبله الله عز وجل. إنما تصح حجة الإنسان العاصي بالقدر إذا تاب منه. فإذا تاب للإنسان أن يقول ذاك شيء قضاه الله عز وجل علي وأنا تبت واستغفر الله وأتوب إليه. أما أن الإنسان يستمر على المعاصي أو متعاطل المعاصي وهو يحتج بالقدر فلا شك أن هذا لا يقبله الله عز وجل، لأن كل شيء عنده بقضاء وقدر. والله عز وجل لو كان يقبل الاحتجاج بالقدر لقبل قول المشركين، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله عز وجل كذلك كذب الذين من قبلهم، فلم يقبل الله عز وجل حجتهم. إنما تقبل حجة من احتج بالمعاصي بالقدر على فعل المعاصي حينما يتوب، فإن تاب جاز للإنسان أن يقول نعم أنا أذنبت وفعلت كذا وأنا استغفر الله وأتوب إليه، وإنما هذا وقع مني بقضاء الله وقدره. نعم. قال الدليل الذي هو الآية والبرهان يجب طرده كما تقدم، فإنه لو كان تارة يتحقق مع وجود المدلول عليه وتارة يتحقق مع عدمه، فإذا تحقق لم يعلم هل وجد المدلول أم لا، فإنه كما يوجد مع وجوده يوجد مع عدمه. ولهذا كان الدليل إما مساويا للمدلول عليه وإما أخص منه لا يكون أعم من المدلول. ولهذا لم يكن للأمور المعتادة دلالة على ما هو أخص كطلوع الشمس والقمر والكواكب لا يدل على صدق أحد ولا كذبه، لا مدعي النبوة ولا غيره، فإنها توجد مع كذب الكاذب كما توجد مع صدق الصادق، لكن يدل على ما هو أعم منها وهو وجود الرب وقدرته ومشيئته وحكمته، فإن وجود ذاته وصفاته ثابت سواء كانت هذه المخلوقات موجودة أو لم تكن، فيلزم من وجود المخلوق وجود خالقه ولا يلزم من عدمه عدم خالقه. فلهذا كانت المخلوقات هذه قضية يعني عقلية صحيحة، وهي قضية عند المتكلمين أن الدليل ما سمي دليلا إلا لدلالته على مراد المتكلم منه، وهو البرهان وهو البينة وهو الآية. والدليل يتحقق مع المدلول عليه، فإنه يحققه إذا جبت أمر وأثبتت عليه دليل تحقق هذا الأمر لوجود الدليل، وربما يوجد الدليل مع غير مع إيش عدم وجود المدلول عليه. فانشقاق القمر من آيات الرسل، لكن ربما إيش يحصل انشقاق قمر من غير إيش من غير رسول، لكون الله عز وجل قضى في كونا أنه يقع. ولذلك قال الشيخ الإسلام لكن تدل يعني وجود الدليل من غير المدلول تدل على ما هو أعم منها وهو وجود الرب وقدرته ومشيئته وحكمته. نعم. قال فلهذا كانت المخلوقات كلها آيات للرب، فما من مخلوق إلا وهو آية له، هو دليل وبرهان وعلامة على ذاته وصفاته ووحدانيته، وإذا عدم كان غيره من المخلوقات يدل على ما دل عليه، ويجتمع على المعلوم الواحد من الأدلة ما لا يحصيه إلا الله، وقد يكون الشيء مستلزما لدليل معين فإذا عدم عرف انتفاؤه، وهذا مما لا يكون لازما مما يكون لازما ملزوما، فتكون الملازمة من الطرفين فيكون كل منهما دليلا، وإذا قدر انتفاؤه كان دليلا على انتفاء الآخر كالأدلة على الأحكام الشرعية، فما من حكم إلا جعل الله عليه دليلا، وإذا قدر انتفاء جميع الأدلة الشرعية على حكم علم أنه ليس حكما شرعيا، وكذلك ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فإنه إذا نقل دل التواتر على وجوده، وإذا لم ينقل مع توفر الهمم والدواعي على نقله لو كان موجودا علم أنه لم يوجد، كالأمور الظاهرة التي يشترك فيها الناس مثل موت ملك وتبدل ملك بملك وبناء مدينة ظاهرة وحدوث حادث عظيم في المسجد أو البلد، فمثل هذه الأمور لا بد أن ينقلها الناس إذا وقعت، فإذا لم تنقل نقلا عاما بل نقلها واحد علم أنه قد كذب، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. هذه مسألة يعني تعرض في الشهادات وغيره، أن الإنسان إذا شهد بشيء أمر بشيء عام مشاهد هل تقبل شهادته أو لا تقبل، المشهور مذهب الحنابلة أن لا تقبل، لأن هذا الشيء مشهود للعامة، كيف أنك تشهد به والناس كلها ما شهدوه؟ يعني مثال ذلك، لو أن الخطيب على المنبر كل الناس ينظرون له لحاضر الخطبة، سقط طلع واحد من المسجد يقول الخطيب ما سقط، والناس كلهم رأوه ساقط، ما يصدق. العكس، لو أن واحد قال أنا والحضور كلهم قال رأيت الخطيب في أثناء الخطبة سقط، وسألوا باقي الناس قالوا لا ما سقط احنا رأينا. فهذا من الأمور التي لا تقبل فيها الشهادة، ترد. ما نحتاج أن نقول والله ائتي من يزكيك ولا غيره، هذا ما أشار إليه. نعم. قال وقد بسط في غير هذا الموضع الفرق بين الآية التي هي علامة تدل على نفس المعلوم وبين القياس الشمولي الذي لا يدل إلا على قدر كلي مشترك لا يدل على شيء معين، إذ كان لابد فيه من قضية كلية، وأن ذلك القياس لا يفيد العلم بأعيان الأمور الموجودة ولا يفيد معرفة شيء لا الخالق ولا نبي من أنبيائه ولا نحو ذلك، بل إذا قيل كل محدث فلا بد له من محدث دل على محدث مطلق لا يدل على عينه، بخلاف آيات الله فإنها تدل على عينه. وبينا أن القرآن ذكر الاستدلال بآيات الله، وقد يستدل بالقياس الشمولي والتمثيلي، لكن دلالات الآيات أكمل وأتم. وتبين غلط من عظم دلالة القياس الشمولي المنطقي وأنهم من أبعد الناس عن العلم والبيان. وذكرنا أيضا غلط من فضل الشمولي على التمثيلي وأنهما من جنس واحد، والتمثيلي أنفع وإنما الآيات تكون أحسن. وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي ما ذكره أبو بكر بن الأنباري وغيره في الآيات، آيات القرآن، مثل قوله قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. ثلاثة أقوال، قال في معنى الآية ثلاثة أقوال، أحدها أنها العلامة، فمعنى آية علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها وبعدها. قال الشاعر ألا أبلغ لديك بني تميم بآية ما يحبون الطعام. وقال النابغة الستة أعوام وذا العام سابع توهمت آيات لها فعرفته. قال وهذا اختيار أبي عبيد. قلت أما أن الآية هي العلامة في اللغة فهذا صحيح، وما استشهد به من الشعر يشهد لذلك. وأما تسمية الآية من القرآن آية لأنها علامة صحيح، لكن قول القائل إنها علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها وبعدها ليس بطائل، فإن هذا المعنى الحد والفصل، فالآية مفصولة عما قبلها وعما بعدها، وليس معنى كونها آية فإن هذا المعنى الحد والفصل. الحد يعني معناها التعريف، والفصل الفارق بين التعريف، هذا يعني عند أهل التعريف كذا يقولون. يعني مثلا حينما تعرف مثلا التعزيرات تقول التعزيرات كل عقوبة ليس فيها حد شرعي، فليس فيها حد شرعي، يقول هذا يسمونه هذا حد. فإذا جاء بحد يشترك في أكثر من لفظة، لكن بينهما فروق، الفرق هذا يسمى فصل. مثال ذلك، قالوا في مثلا في تعريف الحال عند النحاة، قالوا التعريف الحال هو الاسم المنصوب المبين لمن بهم من الهيئات. شف الاسم المنصوب المبين لمن بهم من الهيئات، فقط الهيئة. والتمييز، قالوا التمييز هو الاسم المنصوب المبين لمن بهم من الذوات. افترقوا بس فقط هذا الذات وهذا هيئة، قالوا الافتراق هذا يسمونه فصل، ما قبله يسمى كل حد هو تعريف. قال أما تسمية الآية من القرآن آية لأنها علامة صحيح، لكن استدراك شيخ الإسلام قال لكن قول القائل إنها علامة لانقطاع الكلام الذي قبله وبعدها ليس بطال، يعني ليس بمقبول. لماذا؟ لأن فيه آيات كثيرة تجد أن المعنى في الآية الأخرى مكمل للمعنى الآية التي قبله. فويل للمصلين آية، الذين هم عن صلاتهم ساهون آية، نعم. قال فإن هذا المعنى الحد والفصل، فالآية مفصولة عما قبلها وعما بعدها، وليس معنى كونها آية هو هذا. وكيف وآخر الآيات آية مثل آخر سورة الناس، وكذلك آخر آية من السورة وليس بعدها شيء، وأول الآيات آية وليس قبلها شيء مثل أول آية من القرآن ومن السورة. وإذا قرأت الآية وحدها كانت آية وليس معها غيرها. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهي آية في نفسها، لا لكونها منقطعة مما قبلها وما بعدها، وأيضا فكونه علامة على هذا الانقطاع قدر مشترك بين جميع الأشياء التي يتميز بعضها عن بعض، ولا تسمى آيات. والسورة متميزة عما قبلها وما بعدها، وهي آيات كثيرة. وأيضا فالكلام الذي قبلها منقطع وما قبلها آية، فليست دلالة الثانية على الانقطاع بأولى من دلالة الأولى عليه. وأيضا فكيف يكون كونها آية علامة للتمييز بينها وبين غيرها، والله سماها آية، فقال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. والصواب أنها آية من آيات الله، أي علامة من علاماته، ودلالة من أدلة الله، وبيان من بيانه. فإن كل آية قد بين فيها من أمره وخبره ما هي دليل عليه وعلامة عليه، فهي آية من آياته. وهي أيضا دالة على كلام الله المباين لكلام المخلوقين، فهي دلالة على الله سبحانه وعلى ما أرسل بها رسوله. ولما كانت كل آية مفصولة بمقاطع الآية التي يختم بها كل آية، صارت كل جملة مفصولة بمقاطع الآية آية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآية كما نعتت قراءته: الحمد لله رب العالمين، ويقف الرحمن الرحيم، ويقف مالك يوم الدين، ويقف. ويسمى أصحاب الوقف وقف السنة، لأن كل آية لها فصل ومقطع تتميز به عن الأخرى. قال: والوجه الثاني أنها سميت آية لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه. قال أبو عمر الشيباني: يقال خرج القوم بآياتهم، أي بجماعتهم. وأنشدوا: خرجنا من النقبين لا حي مثلنا، بآياتنا نزجي اللقاح المطافلا. قلت: هذا فيه نظر، فإن قولهم خرج القوم بآياتهم قد يراد به بالعلامة التي تجمعهم مثل الراية واللواء، فإن العادة أن كل قوم لهم أمير تكون لهم آية يعرفون بها، فإذا أخرج الأمير آياتهم اجتمعوا إليه، ولهذا سمي ذلك علما. والعلم هي العلامة والآية، ويسمى راية لأنه يرى، فخروجهم بآياتهم أي بالعلم، والآية التي تجمعهم فيستدل به على خروجهم جميعا، فإن الأمير المطاع إذا خرج لم يتخلف أحد، بخلاف ما إذا خرج بعض أمرائه، وإلا فلفظ الآية هي العلامة. وهذا معلوم بالاضطرار من اللغة، والاشتراك في اللفظ لا يثبت بأمر محتمل. قال: والثالث أنها سميت آية لأنها عجب، وذلك أن قارئها يستدل إذا قرأها على مباينتها لكلام المخلوقين، وهذا كما يقول فلان آية من الآيات، أي عجب من العجائب ذكره ابن الأنباري. قلت: هذا القول هو داخل في معنى كونها آية من آيات الله، فإن آيات الله كلها عجيبة، فإنها خارجة عن قدرة البشر وعما قد يشبه بها أو عما قد يشبه بها من مقدور البشر. والقرآن كله عجب تعجبت به الجن، كما حكى عنهم الله تعالى أنهم قالوا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فإنه كلام خارج عن المعهود من الكلام، وهو كما في الحديث: لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد. وكل آية لله خرجت عن المعتاد فهي عجب، كما قال الله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فالآيات العلامات والدلالة، ومنها مألوف معتاد، ومنها خارج عن المألوف المعتاد، وآيات القرآن من هذا الباب. فالقرآن عجب لا لأن مسمى الآية هو مسمى العجب، بل مسمى الآية أعم، ولهذا قال الله تعالى: كانوا من آياتنا عجبا. ولكن لفظ الآية قد يخص في العرف أو قد يخص في العرف بما يحدثه الله، وإنها غير المعتاد دائما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وأنهما لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده. وقد قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وفي الحديث الصحيح: لما دخلت أسماء على عائشة وهي في الصلاة فسألتها فقالت: سبحان الله، فقالت: آية، فأشارت: أي نعم. ودخلت عليها وهي تصلي صلاة إيش؟ الكسوف. نعم. وتسمى صلاة الكسوف صلاة الآيات، وهي مشروعة في أحد القولين في مذهب أحمد، في جميع الآيات التي يحصل بها التخويف كانتثار الكواكب والظلمة الشديدة، وتصلى للزلزلة. نص عليه كما جاء الأثر بذلك، فهذه الآيات أخص من مطلق الآيات. وقد قال تعالى: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث آيات يتعلمهن خير له من ثلاث خلفات سمان. الله أكبر. قال رحمه الله تعالى: فصل. أقسام الدليل وأجناسه. قال: والدليل الذي هو الآية والعلامة ينقسم إلى ما يدل بنفسه وإلى ما يدل بدلالة الدال به، فيكون الدليل في الحقيقة هو الدال به الذي قصد أن يدل به، وقد جعل ذلك علامة، أو قد جعل ذلك علامة وآية ودليلا. والذي يدل بنفسه يعلم أنه يدل بنفسه، وإن لم يعلم أن أحدا جعله دليلا، وإن كان في نفس الأمر كل مخلوق قد جعله الله آية ودلالة، وهو سبحانه عليم مريد، فلا يمكن أن يقال لم يرد بالمخلوقات أن تكون أدلة له، ولا أنها ليست دليلا يجعلها أدلة كما قد يطلقه طائفة من النظار، ولكن يستدل بها مع عدم النظر في كونها جعلت أدلة كما قد يطلقه، إذ كان فيها مقاصد كثيرة غير الدلالة. والذي جعلها دليلا وهو الله جعل ذاتها يستدل بها مع قطع النظر عن كونها هي دليلا، فما من مخلوق إلا ويمكن الاستدلال به على الخالق. والمحدث نفسه يعلم بصريح العقل أن له محدثا. وهذه الأدلة التي تدل بنفسها قد تسمى الأدلة العقلية، ويسمى النوع الآخر الأدلة الوضعية، لكونها إنما دلت بوضع واضع، والتحقيق أن لكليهما عقلي، إذا نظر فيه العقل علم مدلوله، لكن هذه تدل بنفسها وتلك تدل بقصد الدال بها، فيعلم بها قصده، وقصده هو الدال بها كالكلام، فإنه يدل بقصد المتكلم به وإرادته، وهو يدل على مراده، وهو يدلنا بالكلام على ما أراد، ثم يستدل بإرادته على لوازمها، فإن اللازم أبدا مدلول عليه بملزومه. والآيات التي تدل بنفسها مجردة نوعان، منها ما هو ملزوم مدلول عليه بذاته، لا يمكن وجود ذاته دون وجود لازمه المدلول عليه، مثل دلالة المخلوقات على الخالق، ومنها ما هو مستلزم له مدة طويلة أو قصيرة فتدل عليه تلك المدة، مثل نجوم السماوات، فإنه يستدل بها على الجهات والأمكنة وعلى غيرها من النجوم، وعلى الزمان ماضيه وغابره ما دام العالم على هذه الصورة. قال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. ثم قال: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. ثم قال: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وقوله: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، هي علامات ألقاها في الأرض، وهذا قول الأكثرين. قال الطائفة: هي معالم الطرق يستدل بها بالنهار ويستدل بالنجم بالليل. وقال الطائفة: هي الجبال، وهي أيضا مما يستدل به، ولهذا سماها الله أعلاما في قوله تعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي كالجبال. والأعلام جمع علم، والعلم ما يعلم به كالعلامة، ومنه أعلام الطرق المنصوبة، ومنه يقال لدلائل النبوة أعلام النبوة، ويقال للراية المرفوعة إنها علم، وإنها جعلت علامة لصاحبها وأتباعه. والعالم والعالم بالفتح مثل الخاتم، ما يعلم به، كما أن الخاتم ما يختم به، وهو بمعنى العالم، العالم هو بمعنى العالم. ويسمى كل صنف من المخلوقات عالما لأنه علم وبرهان على الخالق. عالم عالم ويسمى كل صنف من المخلوقات عالما عالما لأنه نعم. علم وبرهان نعم. لأنه علم وبرهان على الخالق تعالى بخلاف العالم بالكسر. أيوه. فإنه الذي يعلم، فإنه الذي يعلم كالخاتم بالكسر، فإنه الذي يختم. قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، لأنه ختمهم، كما يسمى الماحي والحاشر والعاقب. وقد قرئ وخاتم أو خاتم أي ختموا به، وخاتم النبيين نعم أي ختموا به. فالجبال أعلام، وهي علامات لمن في البر والبحر، يستدل بها على ما يقاربها من الأمكنة، فإنه يلزم من وجودها وجوده، وهي لا تزال دالة ما دامت موجودة ومدلولها موجودا، وهي أثبت من غيرها، فقد يكون عندها قرية وسكان فيكون علما عليهم، ثم قد تخرب القرية ويذهب السكان فتزول الدلالة لزوال الملزوم. وهذا كله مما يبين أن الدليل قد يكون معينا، بل الآيات كلها معينة، وأن يكون مطابقا ملازما لمدلوله، ليس أحدهما أعم من الآخر، كالثريا مع الدبران، مع الدبران، مع الدبران، مع الدبران، كالثريا مع الدبران، وكالجدي مع بنات نعش، ونحو ذلك. هذا كله كعادة رحمه الله استطراد منه، هو أصل المسألة كلها ليميز إيش النبوة عما يدعيه السحرة والكهان، وما يأتون به من خوارق العادات أن ليست كدلائل النبوة، وأن الأنبياء يأتون بالآيات، وأن هؤلاء لا يستطيعون الاتيان بالآيات، وأن الآيات التي تكون مع الأنبياء لا يلزم من وقوعها وقوع نبي. لكن رحمه الله كالبحر إذا انفجر حذف عليه كل شيء، لكنه يأخذ معها شوط ويرجع للمقصود. نعم. قال: فتبين غلط من ذكر أنه يحصر الأدلة، فيقال إما أن يستدل بالعام على الخاص، أو بالخاص على العام، أو بأحد الخاصين على الآخر. وهذا المباحث يستفيد منها بعض الناس، خص اللي يعرفون يعني علم الكلام والمنطق يستفيدون، لأنهم يدركون معاني أخطائهم. نعم. قال: والأول هو القياس الشمولي، والثاني هو الاستقراء، والثالث هو التمثيل. وقد بينا ما فيها من أنواع القياس، وهذه مباحث في أصول الفقه. نعم. وقد بينا ما في هذا الكلام من الغلط في حصره وفي حكم أقسامه، فإن هؤلاء المقسمين للأمور العامة كثير ما يغلطون في هذا وهذا، إذ كان المقسم يجب أن يستوفي جميع الأقسام ولا يدخل فيها ما ليس منها كالحاد، وهم يغلطون فيها كثيرا لعدم إحاطتهم بأقسام المقسوم، كما يقسمون أقسام الموجودات أو أقسام مدارك العلم أو أقسام العلوم أو غير ذلك، وليس معهم دليل على الحصر إلا عدم العلم. وحصر الأقسام في المقسوم هو من الاستقراء، ثم إذا حكموا على تلك الأقسام بأحكام فقد يغلطون أيضا، كما قد ذكر هذا في غير هذا الموضع، مثل غلط من حصر الأدلة في هذه الأنواع من أهل المنطق ومن تبعهم، وقد بسط هذا في مواضع. وذلك مثل قولهم الدليل إما أن يستدل بالعام، أو إما أن يستدل بالعام على الخاص، أو بالخاص على العام، أو بأحد الخاصين على الآخر. فإن الدليل أولا لا يكون قط أعم من المدلول عليه، إما مساويا له وإما أخص منه. فإن الدليل ملزوم للمدلول عليه، والملزوم حيث تحقق تحقق اللازم، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. فحيث تحقق الدليل تحقق المدلول عليه، فإذا كان مساويا له أو أخص كان حيث تحقق المدلول، كما أنه حيث تحقق ما هو ناطق، النطق الذي يختص الإنسان، تحقق الإنسان وتحقق أيضا ما هو أعم من الإنسان، وهو ثبوت حيوان وجسم حساس تام متحرك بالإرادة، بمعنى أنه تحقق مطلق هذا الجنس، وإلا فلم يوجد شيء أعم من الإنسان بمجرد وجوده، لكن وجد من صفاته ما يشبه به غيره، ويصح إطلاقه عليه وعلى غيره، وهو مسمى الجسم والحيوان ونحو ذلك. وكذلك إذا وجد آية أو خبر يدل على الإيجاب أو التحريم لازم ثبوت الإيجاب أو التحريم، وقد ثبت الإيجاب والتحريم بآية أخرى أو خبر آخر، فلهذا قيل الدليل يجب طرده ولا يجب عكسه. وإذا كان الدليل لا يكون أعم المدلول عليه، فقولهم إما أن يستدل بالعام على الخاص إنما أرادوا به القياس الشمولي الذي هو مقدمتان صغرى وكبرى، كقولنا النبيذ المتنازع فيه مسكر وكل مسكر حرام أو كل مسكر خمر، كما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، بيّن أن المسكر موصوف بأنه خمر وبأنه حرام، ولم يقصد القياس الشمولي هو أن يستدل على أن المسكر حرام، فالرسول أجل من هذا شرعا وعقلا صلى الله عليه وسلم، فإنه بكلامه تثبت الأحكام، وغيره إذا قال كل مسكر خمر أو حرام احتاج أن يستدل عليه أو أن يستدل عليه، وأما هو فيستدل بنفس كلامه. والنظم الشمولي المنطقي لا يوجد في كلام فصيح، بل هو طويل لا يحتاج إليه كما قد بسط في مواضع. وبين أن الدليل قد يكون مقدمة واحدة، وقد يكون مقدمتين، وقد يكون ثلاث مقدمات وأربع وأكثر، بحسب ما يحتاج إليه المستدل الطالب لدلالة نفسه أو الطالب ليدل غيره، فإنه قد لا يحتاج إلا إلى مقدمة واحدة، مثل من عرف أن الخمر حرام لكن لم يعرف أن كل مسكر هو خمر، فإذا عرف بالنص أن كل مسكر خمر عرف أن كل مسكر حرام، وكان علمه موقوفا على مقدمة واحدة، بخلاف من لم يكن عرف بعد أن الخمر حرام فيحتاج إلى مقدمة ثانية، ثم إن كان عرف أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصوصه المتواترة كفاه ذلك، وإن كان لم يقر بنبوته احتاج إلى مقدمة ثالثة هو الإيمان بأنه رسول الله لا يقول على الله إلا الحق، ويذكر له من دلائل النبوة وأعلامها ما يعرف به ذلك فيهتدي إن كان طالب علم وتقوم عليه الحجة، إن لم يكن كذلك فقال هؤلاء في مثل هذا إنا استدللنا بالعام على الخاص. لبس عظيم. نعم لبس عظيم، فإن المدلول عليه هو تحريم النبيذ المتنازع فيه مثلا، وإن كان أخص من تحريم المسكر والخمر، فالدليل ليس هو القضية العامة، بل الدليل أن النبيذ المتنازع فيه مسكر وهو إحدى المقدمتين، وهذه قضية خاصة أخص من مسمى المسكر، فإن المسكر يتناول المتفق على تحريمه والمتنازع فيه، وهذا هو الحد الأوسط وهو المتكرر في المقدمتين الذي هو محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، فالاستدلال وقع بإسكاره على أنه خمر ومحرم، ومسكر النبيذ المتنازع فيه أخص من مسمى المسكر والخمر، والمقدمة على تحريمه كبرى، وهي قولنا وكل مسكر خمر ليست هي الدليل، بل لا بد من الصغرى معها وهي خاصة. فالمدلول عليه إن كان تحريم النبيذ المتنازع فيه فهذا إنما يدل على تحريمه أنه مسكر، وليس إسكاره أعم منه، بل يلزم من ثبوت إسكاره ثبوته، فإن ثبوت الموصوف بدون الصفة ممتنع، فإسكاره دل على تحريمه وليس تحريمه أعم من إسكاره، بل جنس الإسكار والحرام أعم من هذا المسكر، فهذا المحرم لكن هذا العام ليس هو الدليل بدون الخاص، بل قوله كل مسكر حرام يدل على تحريم كل مسكر مطلقا من غير تعيين، فيكون الإسكار مستلزما للتحريم، والمسكر أخص من الحرام، وهذا استدلال بالخاص على العام، فوجود المسكر أخص من وجود الحرام، حيث كان مسكرا كان الحرام موجودا، وليس إذا كان الحرام موجودا يجب وجود المسكر، لأن المحرمات كثيرات كالدم والميتة ولحم الخنزير، فالحد الأوسط وهو المسكر دل على ثبوت الأعم وهو التحريم معينا، فهو الأخص وهو النبيذ المتنازع فيه، فالمدلول عليه التحريم وهو أعم من المسكر، فهو استدلال بالخاص على العام، لكن المعنى العام الكلي لا يوجد في الخارج عاما كليا بل معينا، فهو استدلال على يعني نوع خارج الذهن، الداخل داخل الذهن، خارج الذهن هو يعني الواقع، داخل الذهن هو الخيال، وما يكون داخل الذهن يمكن التوسع فيه. نعم. لكن المعنى العام الكلي لا يوجد في الخارج عاما كليا بل معينا، فهو استدلال على نوع من أنواعه، هو التحريم الثابت في النبيذ المتنازع فيه، وهذا أخص من مطلق التحريم، كما أن مسكره أخص من مطلق المسكر، ومن هنا ظنوا أنهم استدلوا بالعام على الخاص، حيث استدلوا بتحريم كل مسكر على تحريم هذا المسكر، وليس الأمر كذلك، بل الذي دل على تحريم هذا المسكر ليس هو مجرد القضية العامة الكلية، بل لا بد معها من قضية أخص منها جزئية، مثل قولنا هذا النبيذ مسكر، وبهذا الخاص يعلم ثبوت ذلك لا بمجرد العام. والدليل هنا ليس هو أعم من المدلول، ليس هو أعم من المدلول عليه، ولا يمكن ذلك قط. وأما قولهم إن الاستدلال بالخاص على العام هو الاستقراء، فمجرد الخاص إن لم يستلزم العام لا يدل عليه، والمستقرئ إن لم يحصر الأفراد لا يعلم، إن لم يحصر الأفراد طيب لا يعلم أن ذلك المعنى شاك ذلك شامل لها. يعلم أن ذلك المعنى شامل لها، فإنما استدل بخاص على عام، بل بعام من مثله مطابق له. وقول في قياس التمثيل إنه استدلال بخاص على خاص ليس كذلك، فإن مجرد ثبوت الحكم في صورة لا يستلزم ثبوته في أخرى إن لم يكن بينهما قدر مشترك، ولا يثبت بذلك حتى يقوم دليل على أن ذلك المشترك مستلزم للحكم والمشترك مستلزم للحكم والمشترك، والذي يسمى في قياس التمثيل الجامع والوصف والعلة والمناط ونحو ذلك. فإن لم يقم دليل على أن الحكم متعلق به لازم له لم يصح الاستدلال. وهذا المشترك في قياس التمثيل هو الحد الأوسط في قياس الشمول بعينه، فالمعنى في القياسين واحد، ولكن التأليف والنظم متنوع. إذا أراد أن يثبت تحريم النبيذ بقياس الشمول قال هذا هو حرام لأنه شراب مسكر، فيكون حراما قياسا على المسكر من العنب، فالدليل هو المسكر وهو المشترك وهو الحد الأوسط، ثم لا يكفي ذلك حتى يبين أن العلة في الأصل هي المشترك، فيقول وعصير العنب حرام لكونه مسكرا. وهذا الوصف موجود في الفرع الذي هو صورة النزاع، فيجب اشتراكهما في التحريم. فقوله إنه حرام لكونه مسكرا هي المقدمة الكبرى في قياس الشمول، وهي قولنا كل مسكر حرام. فثبت أن علة التحريم هي السكر، إما بالنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وإما بدلالة القرآن وهو أنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وإما بالمناسبة، وإما بالدوران، وإما بالسير والتقسيم، بالسبر والتقسيم، كلها أدلة منطقية عقلية كما قد عرف في موضعه، وهو نظير ما يستدل به على ثبوت القضية الكبرى. ثم الدليل قد يكون قطعيا، نقف على هذا، ثم الدليل قد يكون قطعيا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.